انتهى بنا الحديث في الحلقة الماضية إلى ما ذكره الشيخ رحمه الله من أنه حصل ما حذر عنه النبي منه النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع بين الصلاة عند القبور مشابهة للكفار والصلاة في أوقات طلوع الشمس وغروبها للكواكب مشابهة للكفار. ثم قال هنا: هؤلاء يجمعون بين الجبت الذي هو السحر والشرك الذي هو عبادة الطاغوت، كما يجمعون بين السحر ودعوة الكواكب، وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام بل ودين جميع الرسل أنه شرك محرم، بل هذا من أعظم أنواع الشرك الذي بعثت الرسل بالنهي عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وجاء تفسير الجبت بأنه السحر، والطاغوت هو الشيطان، أو الجبت الشرك والطاغوت الشيطان، وكلاهما حق، كلا التفسيرين حق. فإن الجبت يفسر بالسحر، ويفسر أيضا بالشرك، ويفسر فاختلاف المفسرين في هذا الأمر وغيره إنما هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، لأن اللفظ يحتمل ويشتمل على كل هذه المعاني، وكل واحد من المفسرين يأخذ منها معنى. نعم.